مثل ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب بهجته وسرعة تقضيه، فاختلط به نبات الأرض، اشتبك بعض أنواعه ببعض حتى نما وبلغ إلى حد الكمال، مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والثمار والكلأ، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه للون الفضة وبعضه للون الياقوت وبعضه للون الزمرد، وزينت أي تزينت، شبهها بالمرأة التي تلبس الثياب الجيدة المتلونة ألوانا كثيرة والحلي وتتصبغ لتلفت الأنظار، وظن أهلها أنهم قادرون عليها على حصادها والانتفاع بها، أتاها أمرنا بهلاكها واستئصالها وضربها ببعض العاهات فجعلناها حصيدا، أي جعلنا زرعها شبيها بالمحصود في قطعه من أصوله، كأن لم تغنى، كأن لم يكن زرعها فيها بالأمس مخضرا طريا. وهكذا الدنيا، وهكذا الإنسان يبدأ يعني صغيرا ضعيفا ثم يقوى ثم بعد ذلك يضعف ثم يموت، والدنيا كذلك تراها تتزين لك في وقت من الأوقات ثم تذهب وتيبس. نعم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام. لما بين الله تعالى لعباده قيمة الحياة الدنيا وسرعة تغيرها وزوالها، رغبهم في الدار الآخرة، دار السلام، الجنة هي دار السلامة من الآفات. وإذا انتهينا من الصلاة نقول إيش؟ اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام، منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والكرم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.